القاهرة تقدم معلومة في عزومة معلومة في عزومة فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة تقديم السيد حسن أيها الأصدقاء أهلا بكم إلى لقاء جديد معلومة جديدة في عزومة جديدة لأننا دائما نقول إننا مهتمون بالإنسان ككل الجسم والعقل والقلب والروح لذلك نهتم بالطعام ونهتم بالمعارف والمعلومات ونهتم بالفن وقبل هذا كله نهتم بالعقيدة التي هي غذاء الروح. في هذا اللقاء معنا نجمة من نجمات الفن المصري بمختلف تجلياته في الإذاعة في التلفزيون وطبعا في المسرح الفنانة الكبيرة النجمة سميرة عبد العزيز. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. من يا ترى تراه أشد تأثرا بالخلافات من سواه، وأحد توترا بالمنازعات في هذه الحياة، الزوج أم الزوجة؟ أهلا بك. أشكرك، أهلا وسهلا، سعيدة جدا بوجودي معك النهاردة. يعني ليلة جميلة من ليالي النجمة الأستاذة سميرة عبد العزيز التي لها مع ميكروفون البرنامج العام علاقة شديدة الخصوصية، يعني هذا العناق المدهش بين الفلسفة والأداء اللغوي المتميز والأداء التمثيلي الباهر في قال الفيلسوف. طبعا أنا أبقى داخل مهرجان السينما راح أتفرج ألاقي الجمهور اللي واقف وأنا داخلة كده يقولوا لي قال الفيلسوف. أنا سعيدة بده جدا، برنامج عمري طبعا عملته سنين طويلة وسعيدة بيه جدا إن هو باقي في أذن الناس. يعني ليس في الأذن فقط لأنه علمنا كثيرا، علمنا من المضامين التي كانت تطرح وعلمنا أيضا فن الأداء وفن الإلقاء والحساسية اللغوية المفرطة التي تتمتع بها النجمة سميرة عبد العزيز والفنان سعد الغزاوي، لذلك لا يمكن إلا أن يبقى في وجداننا جميعا. الحمد لله، فضل من ربنا. ومع ذلك يبقى العشق الأكبر للفنانة سميرة عبد العزيز هو المسرح، صحيح؟ طبعا المسرح حياتي، لأني أنا بدأت حياتي بالمسرح من المدرسة الثانوي. نعم. يعني أنا في المدرسة الثانوي كنت في جماعة الرسم. نعم. لقيت مدرس الرسم بيعمل تمثيل، بنات بيمثلوا، قلت له الله انتوا بتعملوا ايه؟ قال لي هنعمل مسرحية. قلت له طب ما أنا لازم أبقى معاكم. نعم. أنا اللي طلبت، لقيت التمثيل كده عجبني وأنا كنت لسه في المدرسة الثانوي، فغير المسرحية وجاب مسرحية فيها دور، قال لي بس ما فيش إلا دور قسيس. نعم. قلت له أعمله، ما عنديش مشكلة، هروح بكرة كنيسة واتفرج على القسيس بيعمل إيه واشتغل الدور. نعم. وفعلا عملت دور قسيس، وفي الحفلة نجح جدا الدور والتسقيف فظيع جدا، ولقيت بيدوني كاس صغير كده هدية إن أنا عملت دور قسيس كويس قوي. ده خلاني أروح لأبويا في البيت وأقول له أنا عايز أروح معهد الفنون المسرحية. نعم. أنا مش كنت في اسكندرية. قال لي آسف، المسرح ده هواية لكن العلم علم. نعم. الجامعة يعني الجامعة. نعم. قلت له حاضر. دخلت الجامعة كلية التجارة جامعة اسكندرية، بقيت أمشي كده أدور على حد بيمثل، فبالصدفة لقيت ماشية في الكوريدور كده لقيت أوضة فيها صوت تمثيل، رحت فتح الباب لقيت الشباب بيمثلوا، قلت لهم بتعملوا ايه؟ فريق التمثيل بكليات التجارة جامعة الاسكندرية. جامعة الاسكندرية. نعم. طب بتعملوا ايه؟ قالوا بنعمل مسرحية عشان حفلة التعارف بتاعة الطلبة. نعم. قلت لهم طب ايه ما معكوش بنات ليه؟ قالوا مش بيرضوا. قلت لهم لا انا برضى، انا اشتغلت مثلت وانا في الثانوي وواحدة كاس. نعم. قالوا لي بجد ممكن تمثلي معانا في الجامعة؟ قلت لهم طبعا. غيروا المسرحية وجابوا مسرحية فيها ست عشان اشتغل معاهم، وطلعت على المسرح وإذ بالتصفير والتسقيف والتهريج. الطلبة مش متعودين يشوفوا طالبة بتمثل على المسرح. نعم. استحملت وقعدت أعيد تاني وأعيد تاني وأعلي الصوت عشان يسمعوا هم ويسكتوا، وعدت الحفلة ولقيت في الآخر واحد جاي يجيبني قال لي تعالي هنا، تعالي مثلي معنا في الإذاعة. نعم. قلت له ما عرفش. قال لي أنا هعلمك، أنا حافظ عبد الوهاب. أنا كنت عارفة بالاسم لكن نعم. عمري ما شفته. حافظ عبد الوهاب الذي منح اسمه للفنان عبد الحليم شبانة ليصبح عبد الحليم حافظ. بالضبط. نعم. أول ما قال لي أنا حافظ عبد الوهاب قلت له أستاذ حافظ؟ قال لي أنا بفتتح إذاعة اسكندرية. نعم. تعالي مثلي معنا في الإذاعة. نعم. قلت له ما عرفش. قال لي أنا هعلمك. وفعلا اداني معاد، رحت له الإذاعة كانت شقة كده، وقفني قدام الميكروفون وعلمني إزاي أخاطب الميكروفون، وكان درس عمري. نعم. وابتدى بقى يطلبوني في تمثيليات في الإذاعة، وبقيت قاسم مشترك في كل التمثيليات بتاعة إذاعة اسكندرية. اشتغلت كتير جدا إلى أن اتنقلت القاهرة، وبرضو إيه خدني كرم مطاوع لمسرحية على مسرح القومي، مسرحية وطني عكا. نعم. عبد الرحمن الشرقاوي. عبد الرحمن الشرقاوي. مسرحية شعرية، يعني البداية على المسرح بالمسرح الشعري. بالضبط. نعم. ونجحت نجاح كبير جدا، وأبويا في الأول ما كانش موافق، وبعدين لما قال لي عبد الرحمن الشرقاوي لا ده مؤلف كبير وعظيم موافق. نعم. وكان عبد الرحمن الشرقاوي الذي قدم لنا رائعة الأرض، والذي أيوة. قدم لنا الحسين ثائرا والحسين شهيدا، الفتى مهران، مأساة جميلة، كل ده. نعم. فلما عرف ان انا هتشتغل لعبد الرحمن الشرقاوي قال لي وكرم مطوع ده بيقوله لسه جاي من بره وشاطر وكده، ما عنديش مانع. اتنقلت القاهرة واشتغلت وطني عكا، مسرحية من إخراج كرم مطاوع. نعم. كان تأليف عبد الرحمن الشرقاوي، وقعدت 6 أشهر على المسرح. فلتقبلوني بينكم، أنا من أهل فلسطين القدامى، عربي مثلكم، إن أهلي هنا منذ الأزل، أفأبقى كذا إذ يهدمون بلدتي ويسحقون عزتي؟ هم يسحقون كل ما شكل إنسانيتي وينسفون جنتي. لا، أصحوا لي موقعا في صفكم. ارجع إلي يا ولد، نحن سواء يا صديقي ها هنا، وكلنا هنا عرب، فخذ مكانا في الصفوف بالذي تقدمه. عندي حياتي، أي شيء بعدها أقدمه؟ الآن عدت حتى يجيء الوقت فاضرب كيفما شئت. سلمت، سلمت يا صاحبي الحر حياة تتحدى الموت في معركة الحق السليم المغتصب. صريحي أنت لنا كي تسلمي، وعلي العهد أن تمنحك الدولة مما تشتهي الأنفس ما لا يتخيل. أين هم؟ قولي ولن يعرف أحد هنا أنك من ساعدنا، وسنعطيك من الأموال ما يعجز عن إنفاقه 20 مثلك، وستحيين بأمريكا كما لو كنت نجمة أو كنت مليونيرة، ستكونين إذا ما شئت من أبا النجوم. أو ما طاف بأحلامك يا حسناء أن يصبح هذا الحسن فوق الشاشة البيضاء نجما يتألق؟ سنعد المجد والشهرة لك، انظري ها هو ذا اسمك في كل مكان، وسناك الحلو في كل أفق، وخذي أهلك يحيون بهوليود معك. نحن لا نطلب إلا أن تقولي أين هم. إنهم في كل ذرات التراب، إنهم ملء التماعات الشهاب، إنهم في كل طاقات العواصف، إنهم في ومضة البرق، هم ملء الأثير، فلتفتش في الأثير، فإذا ما لم تجدهم فلتفتش في الصخور، إنهم في كل أعراق الصخور، إنهم في كل قلب، فلتفتش كل قلب، إنهم فوق السحب، إنهم فوق القبور، بعثوا الأموات من تحت القبور، ستراهم في المراعي الخضر أو في جوف المصانع، سترهم في انطلاق الضحك الظافر أو مجرى المدامح، سترهم في التماعات الندى، في الصدى، في العاطفة، في السيول الجارفة. إنهم هم كل إنسان يعيش الآن حر الفكر أو حي الضمير. فافحصوا في كل فكر، فتشوا كل ضمير. إنهم في لحفة الأم الرؤوم، إنهم في ظلمة الليل البعيد، إنهم دمع السماوات الذي لم ينسكب بعد فقد جمد في ومض النجوم. أترى المستقبل الزاحف؟ هم وقع خطاه الداميات. إنهم في كل ما تقوى عليه الكلمات، إنهم في الطلقات، إنهم في نبضة الآمال، في أعمق أعماق الصدور، إنهم في خفقة الأنداء في فجر الأماني وفي مصر العبير. إنهم في كل فأس تحرس الأرض لكي تنبت منها وتضيف. إنهم هم كل إعصار مخيف، إنهم هم كل إنسان شريف بيننا أو بينكم. جميل جميل. ومنها يعني خلاص خدت الباسبور، إن أنا عضو المسرح القومي وبشتغل في المسرح القومي. وحمتني من الزملاء الصغيرين الأستاذة الفنانة القديرة سميحة أيوب، لأن كانوا بيعكسوني، أجي أتكلم يضربوني برجليهم من تحت، زعلانين إن كرم جايب واحدة من برة. نعم. لكن اللي لاحظ ده مدام سميحة أيوب، قالت لي أنت بتقفي ليه وأنت بتتكلمي؟ قلت لها بيضربوني برجليهم من تحت. راحت مزعقه، انت فاكرينها جايه من الشارع؟ دي بكالوريوس تجاره، دي خريجه جامعه اسكندريه، دي بتمثل من زمان. تعالي يا سميره اقعدي جنبي. خدتني اقعد جنبها، محدش قرب لي. حمتني في بروفات الترابيزه. الترابيزه نعم. وتعرض ده، وقفت بقى على المسرح واذ بي ينجح العمل جدا، وكل الجرايد تكتب عني، لدرجه واحد كتب فاطمه رشدي الجديده اسمها سميره عبد العزيز. جميل جميل جميل. ورشدت كبير كده. يعني لابد ان نسال عن سر هذه العلاقه الفريده والتميز الشديد مع اللغه العربيه، يعني الدراسه في كليه التجاره طبعا والعمل في المسرح، وأصبحت نجمة من نجمات المسرح، هذه حقيقة مؤكدة، لكن بشكل أساس أيضا نجمة من نجمات الأداء الفصيح على المسرح، اللغة العربية. نعم. أنا لما ابتديت أمثل باللغة العربية مع كرم مطاوع، ما اكتفتش بأن اللي شكلوا لي بتاع المسرحية، جبت كتاب اللغة العربية بتاع الإعدادي. نعم. وذكرت. نعم. ذكرت اللغة العربية، ايه يبقى منصوب، ايه يبقى مرفوع، ايه يبقى حال، ايه يبقى مذاكرة مذاكرة. نعم. عشان لما يجي لي نص ما احتاجش لحد يشكل لي. جميل. فبقيت شاطرة في اللغة العربية، وبالتالي اتقن ادائها، لان انا بقيت اقعد اسمع في البيت باللغة العربية بصوت عالي، لان كان نصحني في ده حد من الاساتذة، قال لي ايه، ما تقريش لغة عربية في سرك، اقريها بصوت. نعم نعم. فبقيت اقعد في البيت اقرا القران. جميل. لانه متشكل، فبقيت اقرا بصوت عالي لغايه ما اتقنت اللغه العربيه، وبقيت قاسم مشترك في كل البرامج اللي باللغه العربيه. ولا يمكن ان ننسى ابدا يعني رحله العمر مع واحد من كبار كبار كبار مبدعي الدراما المصرية، محفوظ عبد الرحمن، مع حفظ الألقاب يعني. مع حفظ الألقاب رحمه الله. رحمه الله ألف رحمة. وأنا أهو لازلت أرتدي السواد حزنا على محفوظ عبد الرحمن، لأنه يعني كان رجل كريم جدا، كريم الطباع، كريم الكلام معايا، كريم العطاء. ما كانش يعني أقول عليه إيه، عطاء شديد، عطاء فكر، عطاء أدب، عطاء فلوس، عطاء كل حاجة. نعم. فكان حياتي بعد فراقه فات 4 سنين، ومع ذلك كل الناس يقولوا لي لاعي بقى الاسم، أقول لهم أبدا، محفوظ عبد الرؤوف هو يستحق أن نفخر به. أوه. أكثر من أن نحزن صورته عليه. في ستري. نعم. نعم. شايلة صورته من ساعتها. هل كانت حوارات الدراما تنتقل من المسرح أو من الاستوديوهات إلى البيت في بعض الأحيان؟ كتير كتير جدا. يعني ألاقيه قاعد إيه بيكتب مثلا، أجي بص يقول لي لا لما خلص حدها لك تقريها. نعم. نعم، الناقدة الأولى لما يكتب. نعم. أقرأ أقول له الله دي مسرحية جميلة قوي، يقول لي هتشتغلي فيها، اخترتي دور إيه؟ لما قريت أشوف الدور اللي بيناسبني، ما بقتش يعني أطمع في دور بطولة ولا كده. نعم. فاحترم ده فيا وقال لي لا أنا هكتب لك أدوار كويسة. نعم. وفعلا كتب لي حاجات كتير كويسة في شغله كتلفزيون وكمسرح. يعني ولا بد أن نذكر أن الفنانة سميرة عبد العزيز كانت أدوارها دائما تترك بصمة شديدة التميز، لا يتعلق الأمر بأنها النجمة الأولى في العمل أو بأن حجم العمل كبير جدا، لكن هي تصر على أن تترك بصمتها الخاصة. ويكفي أن نذكر المستمعين في هذا المجال مثلا بالدور شديد التميز في ضمير أبلة حكمة. إلى جوار فاتن حمامة. نعم. وكنت مرعوبة أن أنا هقف جنب فاتن حمامة. نعم. خايفة أقول أنا همثل مع فاتن حمامة. نعم. واتضح أنها ست رقيقة جدا، ويعني ما اعترضتش على أي أداء ليا. في كان هي كنت انا الوكيله بتاعتها، فمره بزعق كده بقول ايه، بقول لها لا يا حضره النظره، كنت خايفه تزعل مدام انعام المخرجه، قالت لي انت مالك زعقتي فيها كده. نعم. فهي قالت لها لا من حقها. نعم. هي اعترضت وانا قبلت الاعتراض وصلحت اللي انا كنت هعمله، لان هي ايه مختلطه بالمدرسه اكتر مني. نعم. فكانت محترمه جدا، وأنا من الشغل معاها كانت صديقة إلى أن توفاها الله آخر أسبوع في حياتها، أنا اللي قاعدة بيها في المستشفى لأني حبيتها جدا من معاملتها ومن استقبالها ليا ومن وقوفها جنبي. إذن بصمة خاصة في الإذاعة، بصمة خاصة في التلفزيون، بصمة خاصة على المسرح. وأريد أن أعرف يعني طبيعة المسرحيات التي كانت تقدمها الفنانة سميرة عبد العزيز، هل مثلا هناك عدد كبير من المسرحيات المترجمة بما أننا نتحدث عن إتقان اللغة الفصيحة؟ كل دور، كل مسرحية تعرض علي فيها اشتغلت. أنا أعشق المسرح. نعم. أحبه جدا، وبحس كده وأنا واقفة على المسرح قدام الجمهور كأني بمسك العالم كله. نعم. فأنا أي دور بيعرض علي، حتى مرة الأستاذ حسن عبد السلام جابني في دور صغير. نعم. ما اعترضتش، قلت هعمله. نعم. وهعمله حلو، واجتهدت فيه أني أقدمه بطريقة حلوة عشان ما يبقاش قليل قدام الناس. جميل. وكان اشتغلت مسرح كتير والحمد لله خدت جوائز كتير. أنا واخدة كاس التمثيل من الرئيس جمال عبد الناصر، واخدة ميدالية من رئيس السادات، وتكريم كبير من آخر رئيس جمهورية. نعم. فيعني الحمد لله ربنا وفقني، لأن أنا بحبه، بحب المسرح، بحب الفن، بحب التمثيل، وهو رغم أن أنا كبرت في السن ولكن لازلت متألقة دائما، لازلت أحافظ على اشتراكي في التمثيليات. وسعيدة النهاردة جدا أن أنا مدام أحلام طلبتني أجي أشتغل إذاعة، لأن بقالي كثير ما دخلتش المبنى. والميكروفون سعيد بيك يا أستاذة. لا سعيدة بي جدا، لأن أنا كانت حياتي كلها هنا. هزني الصبح، هزني الصبح وهو يستقبل الشمس عروسا تهيأت للزفاف. هزني النهر وهو يشكو نواه وهواه لأغصن الصفصاف. هزني الروض وهو يحنو على الأطيار فعل الكريم بالأضياف. هزني الغصن وهو يعطي دروسا لقدود الحسان في الانعطاف. هزني الورد وهو ينشر رياه ثناء على الغدير الوافي. هزني الزهر وهو يبسم للريح ارتياحا لهمس الاستلطاف. هزني البرق وهو يلمع ليلا لمعة الوصل من خلال التجافي. هزني الغيث وهو يكتب في الوادي كتاب الأرزاق بالإنصاف. هزني النحل وهو يرحل عن زهر لزهري على هدى وائتلاف. هزني النمل وهو يدأب في أيامه، لم يقل كفاني كفافي. هزني الديك وهو يهتف، مهما طلت يا ليل فالنهار موافي. هزني الفجر وهو يضحك للديك الذي صره بطول الهتاف. هزة إثر هزة جعلتني أبعث السحر من فتون القوافي. يعني عادة نحن نسعد بالتعامل مع أكثر من فريق عمل، أكثر من مخرج، أكثر من مؤلف، لكن الكيمياء والفكرة والتقارب الفكري يكون مع بعض الفرق أكثر. من من المخرجين، من من المؤلفين كنت يعني تجدين أنك في حالة نشوة بالتعامل في أعمالهم الفنية؟ والله كلهم. أنا أي عمل يختارني فيه مخرج أو يختارني فيه المؤلف ببقى ممتنة جدا له. يعني ممثلة تبدأ مع كرم طاوع وعبد الرحمن الشرقاوي، بدأت من القمة. القمة. نعم. ولما طلبني تلامذتهم، نعم، رحت اشتغلت برضو. نعم. لأن أنا بعشق المسرح. نعم. بعشق الفن نفسه. يعني ما بيجي لي دور، ساعات يجي لي دور صغير كده أتردد، أقول بقى أنا بعد ما أعمل بطولات أعمل دور صغير، وبعدين أرجع أقول لا، أحسن من ما فيش. يعني وقوفي على المسرح ده متعة ليا، وتتركين بصمة في كل الأحوال. بالضبط. نعم. وأجتهد وأديه بطريقة صح قوي عشان يبقى موجود، ما يبقاش دور صغير. ألف فتحة ب فتحة د. ما شاء الله ما شاء الله. هو ده الدرس اللي ادهولكوا الشيخ عبد العزيز النهاردة؟ ايوه ياما، بعد ما اكل الرمان وحفظت كمان سورة المدسة اسمعها لك. فرحاني فرحانة يا ام كلثوم بحكاية الكتاب دي؟ قوي قوي ياما. يلا يا ام كلثوم يلا على الحوش عشان احفظك انت وخالد وصابر المحصول اللي هننشيله في مولد العوضي. ابو خالد. يا فضل. ما بلاش ام كلثوم معاك النوادي، المولد بيبقى زحمه وما بترجعوش منه غير تاني يوم الصبح، والمشوار طويل عليها وركايب وفرحه وفسحه وشغل كمان. ما هي الموالد دي ما بيبقاش فيها حسنه، بس وجودنا وهن كل صيطه اللي حوالين مركز السنبلاوين بيبقوا هناك والناس بتسمع وتميز. برضو يا ابو خالد. برضو ايه بس يا فاطمه، تاخدي مش معايا خالص، بنتك بجد اهم واحده في البطانه. يمسك بالخير يا شيخ بلدنا، لما قلت حسها ادى للبطانه طعم تاني. طب استحلفك بالله يا ابو خالد، ايدي ما تسيبش ايدها وعيني عليها على طول. حد في الدنيا يوصي اب على بنته؟ اعملي لها انت المقلبيه وما تخرج بيها زي النوبه اللي فاتت. كنت تعبانه وسوها علي زرجاني، ما كانش عايزه تروح معانا الليله اللي بعديها، ولو وعدتها تاني وما حصلش هتزرجن على طول، ما انت عارفه دماغها ناشفه. ايه هتجيبه من بره؟ طلع على ابوه. جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار. جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار. واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار. واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار. ما قلتيش معاهم الجمان ليه؟ مش عارفه تتقال ازاي يابا، اكشر وانا بقول ايه ولا اضحك، ومش عارفه كمان ايه هي الجمان دي. يا سلام، يعني انت عارفه كل حاجه؟ طب وتقول لنا يعني ايه؟ يعني ايه يابا؟ ده نوع من انواع الزهور، زي حلق السبع. حابه اوريه لكم واحنا ماشيين. انا عارفه جنب الترع. طب والجمان ده؟ حجر ثمين يعني غالي. يلا يلا نقول مع بعض نوبة كمان. جل من طرز الياسمين فوق خديك بالجل نار، واصطفى ذا الجمان الثمين معدنا من لماك العقار، يا ابن جيراننا الأكرمين الذين ارتدوا بالوقار، أنت في أعين الناظرين كهلال بدا وسط نار. إذا اقترحنا شكل من أشكال العزومة الذي سنقدم فيه هذه المعلومات، ماذا تقترح الفنانة سمرة عبد العزيز؟ عاشقة الفن. نعم، مسرح وإذاعة وتلفزيون وآخر واحدة السينما. جميل جميل جميل. الفنانة المتألقة دائما سميرة عبد العزيز، صاحبة الصوت الذي خط في قلوبنا جميعا وفي عقولنا جميعا وفي ذاكرتنا جميعا. سعدنا بك في هذا اللقاء، ونتمنى لحضرتك دوام التألق والحضور الدائم في الوجدان المصري والعربي. ألف شكر لحضرتك، سعيدة جدا إنك جبتني بعد فترة طويلة أتكلم قدام ميكروفون الإذاعة اللي أنا بعشقه عشق كبير جدا. نورتينا يا أستاذة، نورتينا. شكرا فنانة سمرة عبد العزيز. شكرا. أيها الأصدقاء، شكرا لكم، والشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. في الأسبوع القادم نلتقي مع معلومة فعزومة. فكرة أعداد أحلام أبو نوارة. تقديم السيد حسن.